دايما بسم الله رزقي ورزاك على الله انت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن بالصحرا تبقى بأمر سلطان لو جوا قلبك نار البركان ينهلك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنو لرضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتوب تدلاه وبكر وربنا خلاك نور في البيت وجنب رسول الله صلي اشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 18 من برنامجنا الكنز المفقود. بفكركم يا جماعة وكل يوم يا رب أفتكر أفكركم وأفكر نفسي إن هذا 18 رمضان يعني بكرة 19 بالليل هتبقى أول ليلة من ليالي العشر الأواخر. خد بالك إن مرة الفضيل بن عياض كان ماشي في الشارع فشاف واحد قال كم عمرك؟ قال 60 عاما. قال منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله؟ بلا 60 سنة رايح لربنا؟ فالراجل حس إن هو بقاله كتير ماشي قرب يوصل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فالفضيل قال له أتعرف معناها؟ عارف يعني إن لله وإن إليه راجعون؟ قال لا. قال إذا علمت أنك من الله وإليه راجع فاعلم أنك بين يديه مسؤول، فهل أعددت لكل سؤال جواب؟ قال ما العمل؟ اسمع. قال أحسن فيما يأتي يغفر لك ما قد سبق، إنما الأعمال بالخواتيم. ناقص 11 يوم في رمضان. إنما الأعمال بالخواتيم. الأيام اللي جاية دي إذا حسنت خاتمتنا في رمضان اعرف إن اللي فات قبل إن شاء الله، السيئات ربنا تجاوز عنها والحسنات ربنا قبلها. أرجوكم أولا ندعي يا رب ثبتنا ما تحرمناش منك يا رب فيما بقي من رمضان وما بقي من أعمارنا، ويا رب ارزقنا كده الاجتهاد والنشاط من أشكى الثانيين وما نستناش لغاية ما يجي بكرة علشان نبدأ العصر الأواخر، من النهاردة يا رب توبة عن كل تقصير وعهد ان احنا نبقى جامدين كده ونقرب لك سبحانه وتعالى وننزل نصلي الفجر الفرض اللي جاي على طول. النهارده كنز النهارده هو احد اكبر كنوز رمضان، احد اكبر كنوز برنامجنا الكنز المفقود. النهارده كنز موجود في قلوب المحبين، بل هو احد اكبر اسباب تعلق المحبين بربنا سبحانه وتعالى. كنز النهارده هو رؤية الودود في كل حاجة حوالينا. الله صفة الود اللي ربنا عز وجل بدأها معانا، وانا مصر على كلمة بدأها دي، لان الود ده ما بدأش من اول ركعة انت عملتها، ولا من اول دعوة، ولا من اول جنيه طلع في سبيل الله، ولا من اول اخلاص في القلب. الود ده بدأ من زمان قوي، وهنتكلم النهاردة كيف ترى الودود بقلبك. واحنا اتفقنا ان احنا عايزين نعيش مع الخالق، منعيش مع المخلوقات، فنبقى تايهين في وسط الاكوان كده وسط المخلوقات، عايزين نعيش مع الله في الدنيا عشان ما نحجبش قلوبنا عن ربنا ونبقى في ستاير بيننا وبين القرب من ربنا عشان ما نتحجبش عنه يوم القيامه. الودود حديث النهارده حديث مشهور ومحبب لكل المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي على العبيد: هل من تائب فأتوب عليه؟ حد عايز يتوب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حد عايز يستغفر؟ هل من سائل فأعطيه؟ طب حد عايز حاجة في الدنيا اديها له؟ وذلك في كل ليلة. ده حديثنا النهاردة. حديثنا النهاردة ان الله اللي بينزل تنزل يليق بعظمة ربنا، تنزل يليق بمقام ربنا، تنزل يليق بملك ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي بينزل، مش بيكلفنا ولا طلب مننا ان احنا اللي نأتي، هو الذي يأتي. تعالوا نبدأ مع بعض القصة من الأول. تعالوا نتخيل مع بعض المثال كده، ان انت عندك شركة، بلاش انت الموظف، واحد عنده شركة ضخمة في 100 واحد متقدمين، اختارك انت وقال لك عندنا شغل كتير، الناس دي كلها نفس المؤهلات بتاعتك، بس انا اخترتك لحكمة عندي، فضلتك عليهم، اصطفيتك من دونهم، تعال عشان تشتغل عندي. اشتغلت عنده، اول يوم جه لقاك نايم مع ان ده وقت شغل، ثاني يوم جه لقاك بتتكلم في حاجة غير اللي هو جابك عشانها، ثالث يوم جه لقاك زهقان ومش عايز تيجي الشغل، رابع يوم جه لقاك متأخر ومش جاي في الميعاد اللي لده عليك فيه وحط لك الوقت فيه، خامس يوم جه لقاك بتتفق مع الناس تأذيه، بتتفق مع الموظفين نأذيه، نأذي صاحب العمل ونعمل حاجات تغضبه، وكل يوم كده. وفي يوم من الايام بعت لك واحد عزيز عليه، ابنه مثلا، قلت له مش فاضي، مش وقته. انا عايزك تتخيل لو انت مكانه تعمل ايه. عايزك تتخيل ان كل يوم بيخش عليك ولما بيشوفك نايم وزهقان وبتتفق مع الناس ان انتوا تغضبوه وتأذوه، ولما سبت عزيز عليه ابنه مثلا ومش عايز تتكلم معاه، عايزك تتخيل كل يوم بيخش عليك يقول لك مش عايز حاجه، شربت حاجه ولا مش شربتش، طب انت مزعلني تحب تعتذر، اهو انا واقف معاك تحب تعتذر، طيب اؤمر ومخليك في ملكه ومشغلك، وهو اللي بيسال كل يوم ومش بيتعرف على سماعه التليفون يقول لك تعالى لي، وبعدين لما تديله يقول لك انت عايز مني حاجه، هو اللي بيجي لك لغايه عندك. ولله المثل الاعلى، ينزل ربنا كل يوم في الثلث الاخير من الليل ينادي على العبيد. الروايه الثانيه: من يدعوني، مين هيقول عايز اي حاجه وانا اديله على طول، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له، من يتوب الي فاتوب عليه، هل من تائب فاتوب عليه. مع ان الموظف ده لو اضطرب هيجوع، مع ان الموظف ده هو عارف كويس ان ملوش غير صاحب الشغل، هو بيعمل كده ليه؟ ومع ذلك علاقته بصاحب الشغل قائمة معلومة. من اهم المعلومات اللي لازم كل بني ادم بالذات امة النبي تعرفها، علاقتنا بربنا مستمرة بسبب ان ربنا ودود معانا، علاقتنا قائمة على عطاء ربنا. احنا يا جماعة نستحق كل يوم الطرد. اقول لك حاجة، فاكر المدرس بتاع زمان الطيب الحنين اللي لما كان يخش الفصل ما كانش بيضرب حد ولا ماسك الخرزانة في ايديه ولا العادي يعني كده طيب كده، ولما ما ينسى الواجب معلش هيعمل بكرة. فاكر ازاي ده كنا زمان بنعمل معاه ايه؟ كنا ازاي بنقعد نعمل صوت في الفصل؟ فاكر لما كان بيبص مش عارف على بتاع السبوره ومتراني عليه التباشيره وال بس يا ولد بيقول لك كده بس خلاص كده يعني، فكنت جريء عليه. ما غرك بربك؟ هو عشان كريم ولا علشان خلقك فسواك فعدلك؟ مع انه كان يقدر في اي صوره ما شاء ركبك. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ عشان صابر عليك. هنا اسم الله الكريم، هنا تفسيره عند اهل الذي يصبر على معاصي الناس في الايه دي كرم. كرم اقول لكم حاجه، عمرك جيت تصلي كنت واقف ورا الامام بعد ما خلص الفاتحه أم قرأ قل هو الله أحد فأنت فرحت إنه هيخلص بسرعة مش هنقف كتير مع ربنا؟ عمرك كنت واقف ورا الإمام وخد بالك إن الله عليم بذات الصدور، نظر ربنا لقلبك والقلبي. عمرك قبل كده بتصلي الإمام بعد ما خلص الفاتحة قرأ بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سورة البقرة اتخنقت وقلت هيطول، فلما قرأ أول خمس آيات وقام قايل الله أكبر فرحت إن هو مش هيقرأ كتير؟ عمرك كنت كده ومع ذلك هو بيوفقنا للصلاة وسيدنا ناكل في ملك واحنا كتير قوي مننا كان بيزهق وهو واقف بين يدي الله في الصلاه وربنا محافظ لنا على علاقتنا دي بسببه هو، هو سبحانه وتعالى جل في علاه. كان في رجل اعمال غني زمان ماسك كيس زباله وعايز يرميه، عزكم الله تسلك المهملات يعني كنانه، وهو بيرمي كيس الزباله ده لقى حاجه بتلعب ففتح الكيس لقى طفل رضيع. ايه ده؟ مين اللي رماه ده؟ ازاي الناس تعمل في بعض كده؟ تعالى يا ابني، وقام واخده كده وخليه يستحمى كده ونظفه من المكان اللي هو كان فيه ده وحطه في وسط عياله، عنده 10 عيال مش محتاج لحد، اسمع ليش ده غلبان، ناخده نربيه وندخله المدرسه. كبر الولد اللي كان في الزباله دخله احلى حضانه زي ولاده كله ما فرقش. وبعدين لما كبر شويه الولد ينقلوا انهي مدرسه زي الولاد، دخلوا المدرسه الحلوه الغاليه، دخل المدرسه الولد كبر وحلو جاب مجموعه في ثانويه عامه، هدخلك جامعه تطلعك حاجه كده مالوه هدومها كده محترمه حلوه، ودخلوا جامعه غاليه قوي صرف عليه. كل ما يبص لصورته الاب يبص لصوره الولد يفتكر زمان يوم ما شاف الكيس بيلعب ولقى الولد في الزباله دي. اتخرج الولد ما بخلش عليه الاب وقال له يا ابني شوف انا عندي كم مصنع هشغلك في حته حلوه قوي انا حبيتك. وبدا الاب يحط الولد في حته قريبه جدا منه وشغله في وظيفه حلوه. وفي يوم من الايام كان عيد ميلاد الولد ده او مناسبه بيجيبوا هدايا فيها، فنازل الاب من البيت مخبي على الولد مش عايز يقول له، قال له ممكن توصلني اخر الشارع؟ والولد معدي راكب العربيه مكيفه شكله حلو بدله حلوه ساعه حلوه، قال ممكن توصلني جوه صدر الاب؟ الولد هيوصله الحته هيجيب له فيها هديه عشان خاطرك اصلا. فالولد بص لساعته كده قال له بس اصلا انا مش فاضي اليومين دول عندي رايح العب مش عارف ايه ولا اقول لك اركب يا ابويا اركب. فبكى الاب، انت بتكلمني كده ليه؟ انت مش فاكر؟ وبدا يدور السيناريو في بال الاب، فاكر لما كنت في الزباله؟ عشان طلبت منك حاجه عشانك انت، هو ربنا يا جماعه له المثل الاعلى، طلب مننا حاجه عشان ملكه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون او لعلكم تشكرون. لما بنتي اتولدت من حوالي سنه ولا حاجه نزل بطن امها على وشها حاجات البقايا الدم وبقايا الحاجات في بطن الام، بني ادم لازم بطن امه لسه. قلت ياه، وبداوا ينظفوها ويغسلوها ويحموها عشان يوروها لي، ولا كنت شفت قبل كده يعني شكلها قبل ما يحموها يعني. قلت ياه، بقى دي في يوم من الايام بعد ما تبقى كبيره كده ممكن تقول لربنا لا؟ يا رب كل النعم اللي هتديها لنا، وافتكرت نفسي انا قدها، ده انا طلعت من بطن امي كده، وبعدين ده شكلي وده لبسي ودي صحتي ودي صحابي ودي فلوسي، ايه الود ده يا رب؟ وانا بنساك كتير قوي وببقى زهقان كتير قوي ساعات جوه العبادات، وكتير قوي ببقى نايم ويبقى الاذان بيأذن والفجر الصلاه خير من النوم والعلاقه باقيه. وكل يوم انا عندي 30 سنه، يعني انا كنت لسه كاتبها عندي في الورقه 30 سنه يعني عندي حوالي 10,000 يوم، 10,000 وشوية. تعرف يعني ايه كل يوم الساعة 12 بالليل واحدة ينزل ربنا 30 سنة من عمري إلى السماء الدنيا ينادي على العبيد هل من تائب فأتوب علي؟ كل يوم 10,000 مرة في حياتي، وأنا ساعات ببقى نايم. يا ما أنت كريم يا رب وسايبنا كده بتأكلنا وتشربنا. ودود سبحانه وتعالى تنزل النهاردة رؤية الودود في كل لحظة في حياتك. هسيبكم تصلوا على الحبيب ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. واهلا وسهلا كده لله. بدر وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوان تلاقيها فرح بإذن الله. تفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيتودد إلينا الودود وينزل كل يوم؟ هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا ينادي على الناس، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ تفتكر ربنا محتاج لنا فبيتودد علشان نحتاج إن الناس تجيله فيجد يلاقي حد يعبده؟ تفتكر ربنا كده ربك الذي تعبده عظيم محتاج لك؟ قال رب العالمين في آية الودود إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد يحتاج لك وهو الغفور الودود. ومش عشان هو ودود علشان في مصلحة محتاجها، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالودود مش عشان محتاج، الودود عشانك انت عشان يحافظ على علاقتك. طب اقول لكم حاجة يا جماعة، مش كان ممكن ربنا يغفر لنا بس في الآخرة وينده يوم القيامة لما نروح عنده انا هغفر لكم؟ ليه ربنا بيغفر في الدنيا؟ لبقاء العلاقة، عشان نفضل قريبين منه، علشان لو تركنا ذنوبنا ممكن يغضب علينا. فكل يوم لو عايزين تمسحوا سبحان الله حتى في الابتلاء ودود. قبل ما تعيا رزق فلوس او رزقك حد حواليك يساعدك وكلها فلوس ربنا ودول عبيد ربنا، زي ما بعت لك عبد اسمه المال بعت لك عبد اسمه البني ادم معاه المال ما تفرقش. بس قبل ما تعيا خلالك ناس تخش كلية الطب وتذاكر وتمتحن وتعمل ماجستير وتعمل دكتوراه. عايز تخيل كان نفسه دلوقتي نايم على سرير عيان والعياذ بالله ربنا يعافي المسلمين وحواليك الممرضين والممرضات والدكاترة كل دول عشاني؟ كل دول مستشفيات تبني كل دول عشاني؟ قبل ما تمرض وبعدين لما مرضت عشان يكفر السيئات ويرفع الدرجات تخلى دول كلهم. فلو ربنا شفاك يطهرك كما في الحديث أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ولو رحنا عند ربنا يبقى ده أحسن حاجة نترقى ونروح عند ربنا وهو اللي يعلم الموت خير ولا الحياة خير دلوقتي لينا. ودود في كل حاجة. شفت الودود قد كده في الشيطان؟ انت مش واخد بالك ان الشيطان ده ربنا نزله لنا عشان يزقنا لي؟ انت عارف لما الشيطان يقعد يوسوس لنا تقعد تقول أعوذ بالله، يعني ألجأ إلى الله، أعوذ بالله من الشياطين. هو شيطان السبب، يا رب احميني منه. ما قلتش يا رب الا لما حسيت ان في عدو بيسدني قلت له سيبني اروح لربي. حتى الشيطان نفسه اللي قلبه حي يرى الودود سبحانه وتعالى. الدنيا بالاكدار اللي فيها، انت عارف ربنا عز وجل ليه ما خلاش الجنه دلوقتي في الدار الاولى، خلاها في الاخره عنده هنشوفه هناك ونبقى في جواره سبحانه وتعالى. طب خلى الدنيا اللي فيها الامراض دي وحشه ليه؟ قال لك علشان الاذى اللي فيها ده يخليك تقول ايه ده هي عامله كده ليه؟ لا انا عامله مش هستقر فيها. الدنيا دي اولا بتخلص بسرعه قوي وبتعدي بسرعه قوي. عايز اقول لكم انا بقول لكم عندي 30 سنه من شويه قلت ايه ده؟ انا بقى لي 30 سنه في الدنيا؟ ده عدى الوقت بسرعه قوي، ده الدنيا دي بتخلص بسرعه. واحد ما يلحقش حتى يستمتع بيها. وبعدين حاجه ثانيه، في فيها مصايب وفيها مشاكل وفيها خناقات. فربنا عز وجل خلى فيها مشاكل علشان اهرب منها ففروا الى الله عشان ما اركنش اليها واستأنس بيها وابعد عن ربي سبحانه وتعالى جل في علاه. من يعمل معاك حاجه حلوه جدا في الدنيا ود منه ليك عشان يخليك جنبه، يخلي فيها حاجات حلوه فتفرح وبعدين ياخدها فتحزن، وبعدين يجيك حاجات حلوه فتفرح وبعدين ياخدها فتحزن. الله انا مش هتعلق بيكي بقى، انا شويه افرح وشويه احزن، انا مش هتعلق بيكي، انا هبقى عايز بجوارحي فيكي وقلبي متعلق بالباقي الذي لا يتغير. انا مش عايز كل شويه افرح بالدنيا تتاخد مني وبعدين احزن اجي اسال رحمه ربنا يفرحني فبقى عندي رجاء. لا لا لا لا، انا هخلي رجائي في ربنا بس، اللي يفرحني ان يكون راضي عني، واللي يحزنني ان انا اكون عاصي. بسطك كي لا يبقيك مع القب، قبض يعني الضيق فتيأس من رحمة ربنا، وقبضك حتى لا يبقيك مع البسط، البسط اللي هو ربنا يفتح عليك فتبقى غافل ونسي ربنا. بيعمل كده ليه؟ عشان يخلي الدنيا دي الخيصة عمالة تروح وتيجي. فالناس الكبار بقى اللي بقى عندهم خبرة، وعلى فكرة الكبر مش بالسن، بالقلب. الناس اللي عندها قلب خلاص فهمت الدنيا، لك عامل ايه؟ عامل الدنيا ثانية، دي رخيصة قوي، خليك مع الله سبحانه وتعالى. الودود لو عصيته يحط لك بنك، عشان لو المعصية فيها لذة من غير بنك أحبها. فقال لك يا طائعين ويا حتى يا عصاه هتعيش في حزن لو بعيد عن ربنا. ود من ربنا تعصيه خليه لك وحشة، مش تعصيه خليها حلوة عشان خلاص يروح النار، اللي عصاه ده يروح النار ما يطلعش منها. ليعصي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جوه المعصية في ود، ودود كنز وتفقده. احنا عايشين في ود ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده حتى الحسن البصري لما كان بيشرب مية يقول الحمد لله الذي جعلها عذبا فراتا برحمته ولم يجعلها ملحا أجاجا مرة بذنوبنا. عصينا والمية بتنزل والأكل بينزل وينزل ربنا كل يوم، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ودود، شايف الودود في كل حتة. أن ترى الودود كنز النهاردة، رؤية ود ربنا. ربنا بيطلب حبك، عايز قلبك لي سبحانه وتعالى جل في علاه. لما ذكرتوني يا عبيد ذكرتكم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولما نسيتوني نزلت لكم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فأنا معاكم وهو معكم أينما كنتم برحمتي وعنايتي. عبدي أذكرك وأنت تنساني، أسترك ولا تخشاني، أستحي منك ولا تستحي مني. كم لجأت إلي فكفيتك ما تريد، وكم دعوتني فأعطيتك فوق المزيد. أبخيل أنا فيدخل علي عبدي؟ دخل ربنا بأي حاجة عشان أقول له ربنا أنت بتتودني بس أنا مشغول، مشغول بالدنيا، مشغول بالحاجة الفاتحة الخسب والطوب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما تتشغلوش بيه في هذه الدنيا، وانشغلوا بي أن ترى الله، أن تعبد الله كأنك ترى رؤية الود. حتى في الذنب بيتودد لك سبحانه وتعالى بالضنك، حتى في الابتلاء الدنيا دي فيها ود ربنا أنها مش حلوة، عشان ما أفضلش فيها كده ماسك فيها وانسى ملك الملوك سبحانه وتعالى. الوصية، وصية مع الله ووصية مع الناس. كون عبدا ربانيا مع الناس ومع الله. لو ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه تودد إليك ما ينفعش أنا ما توددش إليه. لو ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة نده علي وقال عبدي، ما ينفعش أقول له رب. بعدين لو اتعاملت معاك وانت صاحب شركة بتقول له واحد من الموظفين تعالى لي عايزك في حاجه، قال لك مش فاضي. ده الناس لما حد بيكلمه يقول له المدير عايزك، يبقى فاتك كرافته كده امرابطها ولابس الجاكيت ورايح ملمع الجزمه، تبص في المرايه قبل ما يروح له عشان يظهر في احسن صوره، حتى لا تقع عين المدير منه على حاجه وحشه. ومن ربنا لما يقول حي على الفلاح، يا جماعه ناقص رمضان 10 ولا 11 يوم، يلا يا جماعه نتودد لربنا. قال صلى الله عليه واله وسلم: ضحك ربنا لعبد كان في رفقة، كان مع بعض أصحابه، فلما كان في الرفقة دي ضربوا الخيام، كانوا تعبانين مسافرين مع أصحاب مع بعض الأصحاب، فحطوا الخيام عشان يناموا تعبانين قوي. وقام هو يتملق ربه بركعتين. التملق طلب الحب. فربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ضحك للعبد ده بسبب إنه طلب ود ربنا. إذا كان ربنا هو أصلا الودود سبحانه وتعالى، أما لما نطلب وده يبقى الإقبال عامل إزاي علينا؟ إذا كان ربنا عز وجل بينزل كل يوم ينادي على الناس، العاصي والمؤمن القريب لربنا واللي كان لسه بيرتكب أكبر الكبائر، ربنا عز وجل ما فرقش، ما قالش ينادي على الأولياء الصالحين ولا ينادي على النبيين، بينادي على الناس: هل من تائب فأتوب عليه. إذا لازم الواحد يبقى عارف كويس قوي إذا كان أصلا العناية من الله بدأت من الله عز وجل، ما بالك لو انت تبادلت مع ربنا هذه العناية، قلت يا رب وانا كمان بحبك. عشان كده لازم الواحد يحط في باله ان اذا سبقت من الله العناية بينا، واذا سبق من الله الود لينا، اذا سبقت من الله الحب لينا، اي حد فينا يحبه يتودد مقامه بيعلى. فكون من اهل الليل، تكون من أهل الليل بس الصالحين. الليل ده بيجتمع فيه المحبين ويجتمع فيه الأصحاب. اجتمع أنت بحبيبك سبحانه وتعالى، قل له يا رب لا يحلو الليل إلا بمناجاتك، ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك. فالليل ده، فأنا بقول لك يا رب ليش غيرك وبحبك وكل النعم دي عندي يا رب. وقعد عد النعم واتكلم بأي لغة. سيدنا موسى بيقول له يا رب إنه لا يخطر بذلك الشيء فأستحي أن أسألك. قال يا موسى سلني ملح طعامك، قول يا رب الأكل يبقى ملح النهار وطعمه حلو، والعلف لساكك، قول يا رب ألاقي أكل أكل دي الحصان بتاعي. فتكتشف ربنا عز وجل مدام مؤدب يا رب ماليش غيرك ألجأ لمين. فإذا سبق الود وربنا بدأ معاك الود ده اوعى تنشغل عنه أبدا، لأنه الملك سبحانه وتعالى ما تبيعش هذا الود بشوية أصحاب ولا شوية شهوات، خلاص بتخلص. عشان كده هم قالوا فيا بائعا سعادته العظمى والنعيم المقيم، ويا مستبدلا جنة ربه بالعذاب الأليم، إنما هي لذة ثانية وشهوة منقضية، تذهب لذتها ويبقى بعدها ألم الحساب في وقفة يتحسر فيها من كان عاصيا، ويتوب الله على من تاب. يلا نبادل الود مع ربنا ونشوف الودود في كل لحظة، في الابتلاء وفي النعمة وفي المعصية وفي الطاعة، ود لا ينقطع. يلا نبادل ربنا الود. اثنين، مع الناس. ربنا بيحب يا جماعة ان احنا نعامل الناس بصفات الرحمة وصفات الجمال. فالودود بيحب اللي عنده ود. قال صلى الله عليه وسلم لعن نساء الجنة: ألا أخبركم بنساء الجنة؟ كل ودود ولود. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يديك، والله لا أكتحل بغمض، مش هنام حتى ترضى. فاللي بيتفرج عن النساء خلي عندكم ود، عشان ربنا بيتودد العبيد. يلا نتودد لبعض عشان يتودد لنا، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكلام أيضا للرجال: خليك حنين زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد لزوجاته، بل يتودد لأصحابه، هو النبي مش محتاج لهم، يمسك إيد واحد منهم ويقول: يا معاذ إني أحبك. ياه لما تبدأ من النبي، مش أقول له أنا بحبك أوي يا رسول الله وأنا كمان، لا، ده هو اللي يقولها الأول صلى الله عليه وسلم. يا ودود يا ودود يا رب، نشوف الودود سبحانه وتعالى بقلوبنا عشان نشوفه يوم القيامة في الجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المحبين، والحمد لله رب العالمين. الصحة دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انسى همومك من هيدومك وما تلجأ غير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا بتبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان، مين هيناديك غير الله؟ يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وقوام، تلاقيها فرح بإذن الله. وأهلا وتب تدلّاه وبكر، وربنا خلاك زور في البيت وجنب رسول الله، صليت تشكر من بقى غير الله.